الحمد لله الذي امتن على عباده ببعثة الرسول الصادق الأمين، فأخرجهم به من ظلمات الكفر والجهل إلى أنوار العلم والإيمان واليقين، وأخبرهم على لسانه بما كان وما يكون إلى يوم الدين، وأخبرهم عن الدار الآخرة بأكمل إيضاح وأعظم تبيين. فمن آمن به وبما جاء به فهو من المفلحين، ومن كان في ريب مما صح عنه فهو من الخاسرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد الذي ترك أمته على المنهج الواضح المستبين، تركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فيا أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله جمعكم وطيب الله أوقاتكم وجعل هذه الدقائق في موازين حسناتكم. عرفنا في هذه السلسلة أن أحداث آخر الزمان تبدأ بالحكم الجبري، ثم فتن آخر الزمان، ثم الغربة الثانية للإسلام، ثم المهدي والمسيح الدجال، ثم تتوالى علامات الساعة الكبرى. وتعرفنا على قصة المسيح الدجال والمهدي والملحمة، وبقي في أحداث آخر الزمان مرحلتان: مرحلة فتن آخر الزمان والتي يغربل الناس فيها غربلة، ومرحلة الغربة الثانية للإسلام والتي يضطهد فيها المسلمون الصابرون الصادقون. وبما أن المرحلتين متداخلتان، فسأبدأ بإذن الله الكلام عن فتن آخر الزمان. ولا بد أن نبدأ أولاً بمعرفة كلمة فتنة. هذه الكلمة أيها الإخوة، إذا أردنا أن نتعرف على معناها اللغوي والمعاني المستعملة لها في القرآن الكريم، ستجد أن هذه الكلمة فتنة، هذه الحروف الثلاثة، إشكالية لغوية. أكبر كلمة لها معان متعددة في القرآن الكريم، ولكن أصل كلمة فتنة يقول: فتن الرجل الذهب، يعني أدخله النار. لماذا؟ مرحلة اختبار، يختبر الجيد من الرديء، وكذلك لتخليص الشوائب. فأول معنى، بل المعنى الأصيل للفتنة، الإدخال في النار للاختبار ولتخليص الشوائب. ذكر القرآن الكريم هذا المعنى الأصيل في قوله تعالى عن الكافرين في الآخرة: يوم هم على النار يفتنون، يعني يحرقون. وكذلك في سورة البروج. ثم استعمل هذا المعنى للاختبار، أي اختبار، حتى ولو كان بغير إحراق أو نار. استعمل أيضا القرآن الكريم هذا المعنى في قوله: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أن يدعوا الإيمان دون اختبار لهذا الإيمان. من معاني كلمة فتنة في القرآن الكريم أي الفضيحة. قال تعالى: ومن يرد الله فتنته، يعني فضيحته. منها أيضا من هذه المعاني أنها تستعمل في معنى الإعجاب، جاءت في قوله تعالى على لسان المؤمنين: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل حالنا نحن المسلمين مصدر إعجاب للكافرين. وكيف يكون المسلمون مصدر إعجاب للكافرين؟ قال المفسرون: أن يروا علينا العمالة والخيانة وموالاتهم، موالاة الكافرين في حربهم على المسلمين، فيعجب الكافرون بكفرهم ويقولون: لو كان في هؤلاء خير لما تآمر بعضهم على بعض. من معاني الفتنة في القرآن الكريم أيضاً أي القتل، في قوله تعالى: على تخوف من فرعون وملئهم، أي يفتنهم، يعني أن يقتلهم أو يعذبهم. من معاني الفتنة في القرآن الكريم أنها جاءت بمعنى الكفر، في قوله تعالى: الفتنة أشد من القتل، معناه أي الكفر أشد من القتل. انظر كيف أن هذه الكلمة إشكالية لغوية لها من المعاني الكثير، وكلها استعملها القرآن الكريم. طب إذا أردنا أن نتكلم عن آخر الزمان، عن فتن آخر الزمان، أي هذه المعاني سينطبق على أحداث وفتن آخر الزمان؟ كلها على الإطلاق. في آخر الزمان سترى المؤمنين الصابرين يحرقون أحياء وأمواتا. سترى معنى الاختبار الحقيقي في العقيدة والإيمان في آخر الزمان. سترى إعجاب الكافرين بتسلطهم على المسلمين. سترى في آخر الزمان أن معنى الفتنة أي الفضيحة واضح جلي، لأن المنافقين سيفتضح أمرهم في آخر الزمان بعد أن تستروا خلف ستار الإسلام سنين طويلة، حتى سيصل بنا الحال أنك تستطيع أن تقول في آخر الزمان: هذا منافق وهذا منافق وهذا منافق. إذا أردنا أيها الأحباب أن ندخل إلى فتن آخر الزمان، لا بد أن نستمع إلى الخبير الاستراتيجي، ربان سفينة أحداث آخر الزمان، ألا وهو الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. هو الخبير الاستراتيجي، هو المحلل الذي لا يشق له غبار في أحداث آخر الزمان، وذلك لأنه يتمتع بخاصيتين: الأولى أنه خصص نفسه في هذه المسألة، يقول عن نفسه: كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر، يسألونه عما كان وأنا أسأله عما يكون. ثانيا كان يتمتع بحافظة قوية فولاذية، لذلك قال في الحديث الذي سمعتموه في أول محاضرة في هذه السلسلة، بعد أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم نصف يوم يحدث الصحابة عن آخر الزمان، قال حذيفة: فأعلمنا أحفظنا، أكثرنا وأحسننا حفظا. فيقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: والله لأنا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة من يوم هذا إلى قيام الساعة، وماذا بي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسر إلي بما لم يحدث به غيري. ماذا علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصني بكثير من كلام أحداث آخر الزمان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التخصص، يحب أن يكون كل واحد له تخصص في مجال، فكان يقول: إذا سألتم عن الفرائض فاسألوا فلان، وإذا سألتم عن الحلال والحرام فاسألوا فلان، وإذا سألتم عن فتن آخر الزمان فاسألوا حذيفة ابن اليمان. ثم يكمل حذيفة رضي الله عنه كلامه فيقول: ثم عدد النبي صلى الله عليه وسلم الفتن في مجلس أنا فيهم يعد الفتن. الآن ستستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينوع ويصنف الفتن. يقول صلى الله عليه وسلم: منها ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. في هذه الرواية أيها الأفاضل ينوع النبي صلى الله عليه وسلم فتن آخر الزمان حسب الاعتبار بالانتشار أو بحجم الفتنة. إذن تستطيع أن تقول أن الفتن كلها من مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى المسيح الدجال هي أربعة أنواع: فتنة خاصة صغيرة، وفتنة خاصة كبيرة، وفتنة عامة صغيرة، وفتنة عامة كبيرة. تعالوا نتكلم عن الفتنة الخاصة الصغيرة. لماذا خاصة؟ لأنها تخص كل واحد في نفسه، كل إنسان بذاته. هذه الفتنة لا تعم الأمة في شيء، وإنما تخص كل إنسان على حدة. وهي صغيرة لأنها تتعلق بالذنوب والمعاصي، فتنة الرجل في ماله، في أهله، في ولده، في اللقمة الحرام، في النظرة الحرام، في علاقة محرمة يفضي فيها نهم الشهوة. كل هذه الذنوب سواء كانت صغيرة أو كبيرة لسنا بصدد تقسيم الذنوب، وإنما بصدد تقسيم الفتن. فهذه الفتن صغيرة لأن لها مكفرات ومحايات، فإنها تكفر بالتوبة والاستغفار والوضوء والصلاة والصدقة والحج والعمرة، ولأنها لا تتعلق بالعقيدة ولا بأصول وثوابت هذا الدين. إذن هذه فتنة خاصة صغيرة. أما الفتنة الخاصة الكبيرة هي أيضا لا تعم الأمة في شيء، تخص أناسا بعينهم، شريحة بعينها، ولكنها فتنة كبيرة تتعلق بالعقيدة بأصول وثوابت هذا الدين. مثال ذلك فتنة خلق القرآن في زمن الخلافة العباسية، لما أوعز وأثار أهل السفسطة والكلام إلى الخليفة المأمون أن يبث هذه الفكرة في نفوس المسلمين. ما هي الفكرة؟ أن القرآن الكريم مخلوق حادث، والعقيدة عندنا نحن المسلمين أن القرآن الكريم كلام الله القديم، قدم الله، لأنه صفة من صفات الله، وصفات الله قديمة قدم الله. نشأت هذه الفتنة في زمان الخليفة المأمون، ثم تبناها من بعده الخليفة المعتصم، ومن بعده الواثق، حتى أخمدها الله في زمن الخليفة المتوكل بفضل الله ومنه. جمع هؤلاء الخلفاء الذين تبنوا هذه الفكرة علماء وقضاة ومفتين الدولة، وأجبروهم أن يعتنقوا هذه الفكرة وأن يبثوها في نفوس المسلمين. سقط فيها كثير من العلماء، إما طمعا في المنصب والمال، وإما خوفا من التعذيب والسجن والقهر. هكذا علماء السلاطين في كل زمان يبيعون رضا الله ويشترون رضا الحكام في معصية الله عز وجل. ولكن في هذه المحنة ثبت علماء ربانيون صادقون مخلصون، منهم الإمام أحمد بن حنبل، والإمام محمد بن نوح، وأحمد بن نصر، والإمام البويطي، والإمام نعيم بن حماد، أوذوا وسجنوا وجلدوا وعذبوا، ولكنهم لم ينزلوا على رأي الخليفة في أن القرآن مخلوق حادث، لأنها مسألة عقيدة، مسألة الثبات عندما تعصف رياح الفتن. ثبتوا وصمدوا هكذا في كل زمان، تجد العلماء الربانيين المخلصين. فاللهم انصر العلماء الربانيين، وقبح اللهم وجوه علماء السلاطين في كل زمان وفي كل حين. هذه الفتنة وإن كانت كبيرة تتعلق بالعقيدة وبثوابت الدين، إلا أنها تبقى فتنة خاصة لا تعم الأمة في شيء. فربات البيوت في بغداد وصناع الأقمشة في دمشق والفلاحون في صعيد مصر ما كانت تعنيهم هذه الفتنة في شيء. النوع الثالث: فتنة عامة صغيرة، فتنة تعم الأمة بأغلبها، يخوض فيها أكثر الناس، ولكنها تبقى فتنة صغيرة لأنها تتعلق بالذنوب والمعاصي ولا تتعلق بأصول وثوابت وعقيدة الدين. لها مكفرات ومحايات بالتوبة والاستغفار والوضوء والصلاة والصدقة والحج والعمرة. مثال ذلك المحطات الفضائية والإنترنت، وسائل التواصل التي دخلت كل بيت وخاضت فيها كل يد إلا من رحم الله. هذه فتنة عامة ولكنها صغيرة، فمن استعملها في طاعة الله فقد ارتقى عند الله عز وجل، ومن استعملها أو قل استعملته في معصية الله فإن لها مكفرات ومحايات كما ذكرت. أما الفتنة العامة الكبيرة، نعوذ بالله من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، الكلام عنها يسوقنا إلى حديث آخر. هذا الحديث رواه الحاكم وأبو داود والإمام أحمد بن حنبل، صححه الحاكم وأقره الذهبي على تصحيحه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال. هذا الحديث أيها الإخوة من أهم وأخطر أحاديث آخر الزمان، إن لم يكن أخطرها على الإطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عدد النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الفتن فأكثر في ذكرها، حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال رجل: وما الأحلاس يا رسول الله؟ قال: هي هرب وحرب، ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أولياء المتقون، ثم يصطلحون على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا في هذه الأمة إلا لطمته لطمة، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإن كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. حتى أثبت لكم أننا نسير في هذا التقسيم للفتن في المسار الصحيح، نستمع إلى حذيفة خبيرنا الاستراتيجي رضي الله عنه يقول في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وكنا في مجلس فقال عمر: من يحدثنا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن؟ فسكت القوم، فنظر إلي حذيفة فقلت أنا يا أمير المؤمنين. قال تكلم يا حذيفة وإنك عليها لجريء. معنى جريء يعني إنك لخبير. فالصحابة لا يتجرؤون على الكلام في مسألة إلا إذا كان خبيرا في هذه المسألة. فقال يا أمير المؤمنين فتنة الرجل في ماله وأهله وولده، وهذه تكفرها الصلاة والصدقة والحج والعمرة. قال يا حذيفة ما عن هذه أسأل؟ ظن حذيفة أن عمر يسأل عن هذه الفتن الصغيرة، فهو لا يتوقع أن يحدث شيء أكبر من ذلك من الفتن في ذلك الزمن الجميل، زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فقال يا حذيفة ما عن هذه أسأل؟ وإنما أسأل عن الفتن التي تمر كموج البحر. قال ما عليك منها بأس يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا. قال أيفتح الباب أم يكسر يا حذيفة؟ قال يكسر يا أمير المؤمنين، كناية أن باب الفتن يكسر بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه لن يغلق إلى يوم القيامة. فكان عمر رضي الله عنه سدا منيعا في وجه الفتنة. نعود إلى الحديث الأخير. قال صلى الله عليه وسلم فتنة الأحلاس. قال رجل وما الأحلاس؟ قال هي هرب وحرب. ثم فتنة السراء، دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أولياء المتقون، ثم يصطلحون على رجل كورك على ضلع. ثم فتنة الدهيماء، لا تدع أحدا في هذه الأمة إلا لطمته لطمة، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. ما هي الأحلاس؟ وما معنى هرب وحرب؟ ومن هذا الذي من أي آل بيت النبي والنبي يتبرأ منه؟ وما ذاك الوصف العجيب لرجل كورك على ضلع؟ كل هذه الإشارات والرموز في هذا الحديث الخطير في الأسبوع القادم بإذن الله. شكر الله لكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.